البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه الجزار وصححه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تقلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن ابي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وخلوان الكاهن. متفق عليه. رحمه الله كتاب البيوع. لما فرغ مؤلفنا العبادات صلح كثير من الفقهاء رحمه الله قديما وحديثا على أن يذكروا جملة في العبادات وجملة في المعاملات وجملة في النكاح والطلاق والعدة وما يتعلق بذلك، وجملة من الحديث فيما يتعلق بالدعاوى والخصومات والجنايات وغير ذلك. ولهذا يسمون ربع العبادات ربع المعاملات وكذا، يعني أنهم حصروا ما يتعلق بالأحكام إلى أربعة أقسام، كل قسم يسمى ربعا بالنسبة إلى التقسيم. وهذا اصطلاح قد يقسم إلى أكثر من ذلك، فالعبادات قسم، والمعاملات من البيع والشراء والإيجارات والمساقات والشركات وغير ذلك قسم، ويلتحق بذلك الألقاب والمصايا والهبات والمغاريب، والقسم يتعلق بالنكاح والطلاق والعدة وإفراط الزوجات وما يلتحق بذلك الظهار والبناء وغير ذلك. القسم الرابع ما يتعلق الجنايات والوديات والخصومات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لو قسمت بالأكثر من ذلك لا مشاحة. الحاصل أن هذا شروع في القسم الثاني وما يتعلق بالمعاملات. والبيوع جمع بيع جمعه لتنوع، فإنه أنواع وأنواع مختلفة بحسب اختلاف عين البيع عين المبيع وعين الثمن، فلهذا صارت أنواعه متعددة، وهي تنحصر في ستة في تسعة أنواع. نوع منها غير صحيح، وثمانية صحيحة إذا توفرت شروطها، وهي مبنية على أن المبادلة البيع مبادلة مال بمال، هذا البيع مبادلة مال بمال على وجه العوض، غير ربا وقرض، فما هذا معاملة ربوية. والقرون ما تسمى بها لأن قد يقصد من الرفاق، والربا محرم باطل. المراد بالمعاملات والبيوع التي ليس فيها ربا وليست المراد بها قرض، إنها مبادلة مال بمال على وجه القطاع بالفائدة والربح والمنفعة لا على وجه الإرفاق. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الناس محتاجون، كل واحد محتاج إلى ما في يد صاحبه من متاع حتى تستقيم هذه الدنيا، وقد لا يسمح صاحبه بذلك، فشرع الله البيع والمعاوضة حتى يتمكن الإنسان من حاجته من أخيه. قد يحتاج إلى منزل، قد يحتاج إلى مركوب، قد يحتاج إلى سلاح، وليس كل أحد يسمح بهذا الشيء تبرعا. ومن حكمة الله أن شرع البيع والمعاوضة حتى يتمكن كل واحد من قضاء حاجته التي عند أخيه من طعام أو لباس أو سلاح أو غير ذلك. والصور تسع نبديها الأضواء بثلاث في ثلاث، فإن المعاملة فإن النبي إما يكون عينا وإما يكون دينا وإما يكون منفعة، هذه ثلاث. والثمن كذلك، إما يكون عينا أو دينا أو منفعة، هذه ثلاث، ثلاث في ثلاث بتسع. هذه صور البيع، صور منها واحدة لا تصح ويدين بدين لا تصح، والبقية تصح شروطها: عين بعين، عين بدين، عين منفعة، دين بعين، دين بدين دين منفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بنفع، هذا السبب. منها صورة واحدة وهي دين بدين، هذا الكالب الكالب لا يصح عند الجميع، دين بدين لا يصح عند الجميع، وبيع الكالب الكالب، والبقية صحيحة إذا تمت، إذا توفرت فيها الشروط. ولهذا قال باب شروطه وما نهي عنه، الباب جاء من الأحاديث الشروط ما جاء في منهي عن المبيعات، فإن الأحاديث جاء فيها شروط وجاء فيها ذكر أشياء لا تباع عن بيعها، فالمؤلف يذكر بعض الأحاديث وجد في هذا وفي هذا. والشروط نبه عليها العلماء جمعوها في سبعة شروط تعرف بالاستقراء من الأحاديث والآيات، وأهمها التراضي، لا تكون أجوها أن تراضي منكم. الحديث الأول حديث دفاع بن رابع الأنصاري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سئل أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بين المفروض. هذا يبين لنا أن البيع مما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن ما ينتج عنه كسب طيب ومباح إذا كان بيعا مبرورا، إن قد استوفى شروطه واتلفت موانعه هو بيع مبرور. ومن ذلك ما يخلو من الكذب والغش، كما في الحديث الصحيح بين بالخيار من لم يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم وإن كتما وكذب وحي لك بيعهم. البيع المبرور المستوفي للشروط السليم من الكذب والغش، ومن الكسب الطيب عمل الرجل، هذا من الكسب الطيب كالنجارة والقرادة والحدادة والزراعة والكتابة وأشبه إلى من أعمال الرجل بيده. ثلاث العلماء أيها أحل أيها أطيب، قال قوم للزراعة، قال قوم للتجارة، قال قوم للصناعة، وأرجحها وأقومها عمل الرجل بيده، فهي أحسن، فهو أحسن شيء وأحل شيء. ويدخل فيه الزراعة فإنها من عمل الرجل بيده إذا كان يتولاها بنفسه، فهي من عمل الرجل بيده، وإذا كان يتولاها الوكلاء والنواب لم تكن عمل يده ولكنها عمل نوابه، فكانه عمل يده، لأن النائب يقوم مقامه بالأجرة وبالتبرع وقائم مقامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة والحافظ بن حجر رحمه الله: وعلاها في الحقيقة على كسب اليد الغنيمة، لأنها كسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حلها الله لهذه الأمة المغانم، فهي أحسن الأكساب، من حديث عائشة تقول للرمحي فهي أحسن الأكساب وهي من عمل الرجل بيده. ومن هنا يظل ينبغي المؤمن لو كسب ويعتني بالكسب يده حتى ياكل حلالا ويلبس حلالا ويصاب حلالا ويصدق بحلال. والصناعات كلها من عمل الرجل بيده سواء كان مباشره او بوكيله ولا ايضا من عمل الرجل بيده. وهي مكاسب متعدده متنوعه، التجارات والصناعات، ولكن كلها لا بد فيها من التحري والصدق وعدم الغش والكذب واستيفاء الشروط، حيث يكون المبيع قد استوفى الشروط والثمن كذلك والبائع كذلك من يجوز تصرفه الى غير ذلك من الشروط المعروف، فيستوفى البيع الشروط فهو من كسب الحلال والتجاره الرابحه. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وأن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الحديد، هذا يبين لنا أن هذه محرمات، وأن الله حرم، الله أمر بالحرم عشان أفرد الفعل، لأن التحريم الحقيقي إلى الله والرسول بلغ، فلهذا جاء إفراد الفعل حرم. ذكر الشارح في رواية حرماء ولا يستنكر ذلك لأنهما اثنان، الله محرم والرسول مبلغ. كل حديث أنس في الصحيحين إن الله أمر بينهيانكم أنهم الحمر الأهلية، الله كان هو الأصل سبحانه وتعالى والرسول مبلغ. بيع الخمر والميتة والخنزير هذا محرم بالإجماع المسلمين، ليس في هذا إشكال. وهكذا بيع الأصنام، لأن يعني بيعها وسيلة إلى إعانة على عبادتها من دون الله، وعبادتها أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، حرم الله بيعها لأنه وسيلة إلى الشرك. والأصنام جمع صنم، وأصح ما قيل فيه أنه ما نهيت على صورة هذا الصنم ويطلق عليه الوثن. قال الجوهري أنه الوثن ليس بجيد، والصنم هو ما نهيت على صورة، والوثن أعم من ذلك، ويطلق على الأصنام أنها صور أنها أوثان، ولا يقال للوثن كالشجرة والحجر أنه صنم، إن إذا كان له صورة كصورة أسد أو نمر أو إنسان أو ما أشبه ذلك. فقيل له بعد ذلك قيل أشبه الميتة وأن ابتلى بها السفن وكان بها جنود وأسس بها الناس، فقال لا هو حرام. هذا اختلف فيه العلماء، هل مراد هو حرام يعني هل هذا التصرف، أو مراد البيع لا يعني لا يجوز ذلك يعني لا تباع هو حرام بيعها، أو معنى لا يفعل بها هذا لأن حرام ولأن هذا وسيلة إلى بيعها. على قولين بعض أهل التحقيق رجح أن المراد هو أي البيع، وأما هذه الأشياء فلا بأس بها لأنها أموال عظيمة قد تنجس يستصلح بها ويطلع بها السفن ويزن بها الجنود لأنها قطيع. وقال آخرون بل يعود على الجميع على بيع وعلى أخذ الأشياء وأنها لا تجوز لأن الشهوات محرمة واستعمالها في هذه الأمور وسيلة إلى بيعها كما فعل اليهود، فتحرم لأن من باب تحريم الوسائل لخبثها ونجاستها فلا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها في هذا الاستعمال. وهو ظاهر السياق، ظاهر السياق منع استعمال الشحوم في هذه الأشياء لأن بيعها وسيلة، لأن استعمالها هذا وسيلة إلى بيعها فيحرم بيعها وتتلف إتلافا بغير أن تستعمل به، لأن الجنود بها وسيلة إلى التعطف بها وسيلة إلى بيعها. فلهذا الأرجح عندي والأقرب عندي المنع ويمنع بيعها وهذه التصرفات أيضا، وأن الحديث يعم هذا وهذا. وفي هذا تحليل عمل اليهود قبحهم الله وأنهم أهل الحيل والمكر، فإنهم لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها قالوا ما بعنا شحم بعنا ذوق، هذا من أقبح الحيلة. كذلك لما حرم عليهم الصيد يوم السبت نصبوا الشباك يوم الأحد يوم الجمعة ثم أخذوا الصيد يوم الأحد وقالوا ما صيدنا يوم السبت، هذا من حيلهم. ولهذا رواه ابن بطة رحمه الله في سنة جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فنستحلوا محارم الله بأن الحيل. اليهود قوم مهد وقوم مهد وحيل فلا يجب التشبه بهم، ومن المصائب أن الأمة تشبهت بهم إلا ما عصم الله، الحيل والبكر والاستحلال ما حرم الله بأن الحيل، نسأل الله السلامة. والحديث الثالث حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي أحد علماء الصحابة وكبارهم رضي الله عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يختلف المتبايعان فقول ما يقول رب السلعة أو يتتركان. هذا الحديث حله بعضهم للاضطراب أن في بعض السلعة قائمة بعض السلعة ثالثة، وبكل حال فهو يشد بعضه يشد بعضها بعضا وهو موافق للأدلة والقواعد الشرعية، فإذا اختلفوا وتنازعوا ولا بينة فإن الطرق رب السلعة إما يبدعيه أو يتفاسخان ويتفاركان، فإما يقبل قوله وإما يفسخ. فإذا باعه سلعة بعشرة آلاف مثلا قال المشتري لا اشتريتها منه بتسعة ولا بينة فقوله قول رب السلعة، يعرف أنه باع بعشرة وإلا فيتفاسخ. قال العلماء وله على المشتري اليمين، وهذا مأخوذ من أدلة أخرى حديث ابن عباس الصحيح يعطى الناس بدعواهم ندعى لهم بمالهم وأموالهم ولكن منها المدعى عليه والآخر بينها المدعي ويمنع المنكر، فعلى هذا يتحالفان، إما يقبل قول البايع ويأخذ السلعة بما قال البايع، وإما أن يحلف ضد قول البايع وأنه ما اشترها بعشرة وإنما اشترها بتسعة ويتفاسخان إن لم يرضى البايع بقول. هذا هو أحسن ما قيل في هذا الحديث وأولى ما قيل في هذا الحديث موافق القواعد الشرعية. لو لم يصح الحديث لكان هذا هو الجواب، فكيف وقد جاء هذا الحديث المقام موافقا للأصول والقواعد، فهو ماشي على القواعد، إما يقبل قوله يعني بيمينه على القاعدة، وإما أن يحلف المشتري ويتفاسخان وترجع السلعة إلى صاحبها. الحديث الرابع حديث ابي مسعود رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم ابو مسعود هدف الانصاري عبد الله بن عمرو البدري الانصاري رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الكلب والبغي وحلوان الكاهن. هذه الثلاث من احبث الاشياء. ولهذا في الحديث رحمه الله من الحديث ثمن الكلب خبيث والبغي خبيث وهو شاهد لهذا. فكيف لا يباع مطلقا ولو كان كلب صيد أو ماشي أو زرع لعموم الحديث. وأما حديث السكاء إلا كلب صيد فليس بجيد عند أهل العلم ولا يقوى على تخصيص هذا الحديث. وما هو البغي؟ البغي بالتشديد هي الزانية ثم يرفع لها ليس حلالا لها يعني في مقابل ما حرم الله عليه من الزنا فليس لها أكله وليس لها استعماله بل يجب عليها صرفه من جهة خير ولا يرد على الزاني لأن لا يجمع بين العوار والعقوق المعور. فالزاني لا يحل له أن يدفع إليه ويعاد إليه كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره ولا تأكله هي لأنه خبيث فيصافي جهة من جهة البر كصافيه الفقراء والمساكين وأشبه ذلك مما تصفيه الأموال الضائعة والأموال المجهولة والمال والأموال التي حرمها الله ولا ترد إلى أربابها. وهكذا حلوان الكاهن لا يصرف إلى صاحبه ولا يعطاه الكاهن بل هو محرم لأن في مقابل دعوى علم الغيب هو كذاب الكاهن يكذب على الناس ويستحل أموالهم بغير حق. هذا الحلوان الذي أعطاه إياه سمي حلوانا من الحلاوة يعني يأخذه حلق يعني سهولة من دون كلفة مجرد أنه قال له يكون كذا ويكون كذا ولد لك كذا يحصل لك كذا من كذبه وحياله وكذا فلا يحل هذا العوض بل هو باطل ومحرم ولا يعاد الى الباذل لانه يعاد كل على ذهن وعدوان وان يعود الى مثل هذا وذلك يوصف في بعض الجهات الخير كما قال ابن القيم رحمه الله وهو كلام حسن كلام جيد. والله اعلم. نعم. يرد على صاحبه لا يرد بها باطل بها باطل نعم يرد على صاحبه نعم. لا بأس لا بأس بالكرامة ما وجد في بعض الأحاديث لا بأس بالكرامة لكن لا يكون بإعتراف. نعم. في بعض الأماكن يا شيخ تجرى مثل هذه الصورة التي مرت في الحديث وأنهم يعني يقول أنا بعت كذا ويقول أنا اشتريت كذا فيفرضون على المشتري مثلا إذا كان بعد 10,000 إن أن ينقص منها 50 ويبيع إذا الصلاح ولا بأس لا شيء بينه مثل ما قال النبي أو يتتركها إذا الصلاح ولا بأس هذا فيه الصلح إذا الصلاح ولا بأس. نعم. وإذا أمر الذي أراد أن يشتري إذا أصلحوا بينهم إذا أصلحوا بينهم تراضوا يقولوا ماذا تدفع عن ثلاث خمسة ما يجبرون بس بالتراضي تراضي يقولوا إما أن تطرح يعني 50 كلام واحد إذا أصلحوا ما فيه 50 ولا 100 ولا 10 ولا كل واحد الصلح جائز بين المسلمين ما لم يكن في حرام. بالنسبه للربا اذا اخذ الانسان ربا فهل له ان يصرف ربا ينقص الحياه اذا كان ربا لا يعمل الربا ولا ياخذ الربا اصلا لكن لو فعل عن جهل دخل عليه عن جهل يصرف في وجوه البر الفقراء والمساكين واصلاح الطرقات دورات المياه واشبه ذلك. اما ان يتعمد يقاولهم على اتفق معهم على الربا واذا فعل كذا لا يعمل. الله نعم. بالنسبة لقول الله صلى الله عليه وسلم لخطيب بورس خطيب القوم عنه حينما جمع بالقوم محل نظر خلال العلماء في هذا قيل انه منسوخ في الاحاديث الكثيره الصحيحه فيها جمع الضميرين إن هذا كان منظور من النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك أيضا من عصاهما فطشت ومن يعصيهما فقد هو في ثلاث من كل وجه أن يكون أحب لما سواهما إن الله ينهيان ورسوله ينهيانكم إلى أن الحديث الكثيرة فيها جمع فيها جمع الضميرين يكون ذاك منسوخا ويكون نهى أو النبي أول أو لأن نهى عن ذلك لهذا يظن أن المعصية إنما تكون لهما جميعا لا لواحد منهما فلا المعصية فقط

وأمر بلا أن يوجه له ويزيده، ثم أعطاه الثمن ما بعد أعطاه البعير مع ذلك. البعير هذا له قصة، فساقها مسلم بعدة طرق رحمة الله عليه، وعني بهذا الحديث جدا. والخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كسه واشتراه منه لفائدة الأمة، تعلم الأمة جواز مثل هذا، وأن لا بأس أن يسوم الرئيس من المرؤوس، ويشتري الرئيس من المرؤوس، وأن يماكسه، وأن يتكلم معه في السلعة إلى غير ذلك مما قد يحتاجه في البيع والشراء، وأنه لا حرج في ذلك. وما كان هي مكاسرة يسمونها الناس يوم مكاسرة، كاسرة يعني حفظت الثمن، ينزل في الثمن بعض الشيء، ليعلم تعلم الأمة أن هذا شيء ولا حرج فيه، بشرط أن لا يكون هذا الرئيس ممن يخشى شره ومن يؤمن ولا يخشى منه. لو ما كسه صاحب السلعة شر. ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير الخلق وأفضلهم وأكملهم إنصافا وعدلا، وقد أعطاه زيادة ضعيفة لم يقبل. هذا يدل على أن المواكسة الشر بها لا حرج فيها ولا بأس فيها، وفيه دلالة على علم على نبوة عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حق جمل أعيا ضعيف تعبان، فلما حجنه صار مع الجيش، تعال حجنه تعالى فصار مع الجيش، صار في مقدم الجيش حتى وصل إلى المدينة. وفيما الفوائد جوده صلى الله عليه وسلم وإحسانه، فإنه أعطى جابر البعير وأعطاه الثمن جميعا، فأخذ جملك والدراهم، فلا تران لما كسب أخذ جملك، إنما أراد من ذلك التشريع للأمة عليه الصلاة والسلام، فأعطاه البعير وأعطاه الثمن وأرجح له أيضا في الثمن. هذا من باب الجود وكرم، من باب حسن القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس أحسنهم قضاء. وفيما الفوائد أنه لما أتى قال: وصلت الآن؟ قال: نعم. فأمره أن يعقل جمله وأن يدخل المسجد ويصلي ركعتين، دل ذلك على شرعية صلاة الركعتين للقادم من السفر المساجد. الأفضل لمن قادم من السفر أن يقصد إحدى أحد المساجد فيصلي في ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره إجابة، قال: ادخل فصلي ركعتين. والحديث الثاني حديث جابر أيضا في قصة الذي أعتق غلاما له عن دمر، معنى عن دمر يعني وصية بعد الموت، هو عتيق بعد موته. احتج بهذا العلماء على أن الوصية لا تلزم، وأن له الرجوع، من أوصى له الرجوع في الوصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالولادة بيع، فدل ذلك على جواز بيع المصادق، وأن لا بأس بالرجوع في الوصية. في رواية أن الرجل كان عليه دين في وقت الأحتاج، فباعه النبي وأعطاه وقال: اقض دينك. فالحاصل أن المعلق على الموت له حكم الوصية، فيجوز بيع المصادق والصرف فيه، سواء كان عبدا أو بعيرا أو نقودا أو غير ذلك. فإذا قال: إذا مت فلفلان كذا ولفلان كذا أو ثلثي كذا أو ربعي أو خمسي، له الرجوع، له الرجوع عن الوصية كما يشاء، عنها أو عن بعضها. الحديث جابر هذا. والحديث الثالث والرابع حديث ميمونة، حديث أبي هريرة في قصة السم والفأرة. في حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفأرة السم قال: خذوها أبوها وما حولها وكلوا سمنكم، من أي تفصيل، ولا يذكر فيه كونه جامدا أو ما يعني. نجى بهذا من قال إنه يلقى النجس، القطع النجسة من بعضها وغيرها وما حول ذلك، والسم السليم الذي ليس فيه رائحة ولا تغير يبقى طاهرا. قال آخرون وهم الأكثر إنه يفرق كما في الوقت الثاني، السم الجامد عنده في ذات أبي هريرة كان مايعا فلا تقربوه، يفرق بين الجامد والمايع، فإن كان جامدا ألقيته ما حولها، وهذا ظاهر معقول واضح، وإن كان مايعا وجبت إراقته ولا يصلح ولو كان كثيرا، لأنه لا يتميز ما حولها مما ليس بحولها وليعم يعم جسدها السمن كله، فهذا يقتضي ان يترك كله. ولكن البخاري رحمه الله وابا حاتم الرازي محمد بن عيسى الرازي حكم على روايه الجواب الواحد، وان الصواب روايه الزهري عن ابن عباس ميمونه، روايه ميمونه لا روايه ابي هريره، وان بعض الرواه غلب فرواه عن الزهري الى ابي هريره، جعله من مسند ابي هريره، والصواب انه من مسند ميمونه لا من مسند ابي هريره. وقد بسط كلام ابو العباس بن تيميه رحمه الله في هذا الحديث وطول فيه، واختار رحمه الله انه لا فرق بين الجامد وبين المائع، وانه قام حولها، وان مايع الدهن واتباعه من قريب من الجامد، لان ليس له الميعان كله القوي. فاذا كان السم لم يتغير ولم تظهر فيه الرائحه ولم يتغير طعمه بالنجاسه رقيته ما حولها، لكن الجامد يكون ما حولها قليل لجهل العطاء مرسلا انه قد ارتف، ولكن اذا كان جامع المايع اذا كان مايعا صار الذي حولها اكثر، تلقى ما حولها سنه اكثر من الجامع، فيحاز ما حولها وما يقوم من ذلك ويلقى، والبقيه التي ليس فيها رائحه ولم يتغير طعمها ولا رائحتها تبقى، ولا سيما اذا كثر اما يكون فيها اموال عظيم فلا ينبغي أن يقال إنه يتلف كله. لو كان ماء مائعا لما أتلف إلى ما دون قلتين عند الجمهور، فكيف بمائعات من الدهن والعسل وأكلافهما أعظم. الحاصل أن القول بأنه يلقى ما حولها ولو كان مائعا أقرب وأظهر من قول من قال يلقى لا يلقى كله، هذا هو الأول كما حكم ذلك حسام الدمية رحمة الله عليه وبعض أهل العلم. ذكر الشارع رواية من الطحاوي أنه قال فإن كان مائع فاستصلحوا به، وهذه رواية ثانية وإن قواها الطحاوي ما تعب فهي تعاد ما تقدم في رواية جابر في قصة السحوم، لما قيل لها جنود فيها الناس قال هو حرام ولم يستثنها ولم يقل لا بأس بذلك، هذا يدل على ان الحكم بنجاسته لا يستصلح به. ومن قال انه يستصلح به وانه استثنى قال انها قد تكون اموالا طائله وينتفع بها الناس، والاستصلاح نوع من الاتلاف، الاستصلاح نوع من الاتلاف، فكانه احرقه احراقا لا ينتفع به احد، او كانه دفنه ليس فيه يعني انتفاع كلي، ولكن هذا ليس بجيد، لأن إذا استصلح به وحرقت به السفن وبذلت الجنود وصار لها يعني شأن، فإن هذا وسيلة إلى أنه يباع ويقتنع ويتلطخ به، فلا شك أن استصلاح به وسيلة إلى بيع، وسيلة إلى حيلة التي فعلها اليهود. فالأقرب والأظهر الله أعلم هو أنه متى حكم بنجاسته بظهور الرائحة الكريهة أو لتغيره بطعمه أو لونه أو ريحه فإنه كذب ينجس كله، وحينئذ يجب إحراقه إحراقا يتضمن إتلافه بالكلية والقضاء عليه لا للانتفاع به. ولا شك أن المقام يحتاج إلى مزيد عناية بجمع الروايات، فإن ابن حبان رحمه الله زعم أن الطريقين صحيحان، فيحتاج إلى عناية بالطرق وإلى رواية الطحاوي وما جاء بمعناها. وأظن الشيخ تقي رحمه الله اعتنى بهذه الرسالة الماريزانية، وكلامه فتاوى الماريزانية فتاوى أيضا. الحاصل أن جمع كلام أهل العلم في هذه المسألة مهم جدا، فإن قد يحتاج إلى مزيد عناية في هذا الشيء، وإن كان الأظهر والأقرب وما دل عليه حديثات المتقدم، لكن العناية بهذا وجمع ما ورد في هذا ربما يستفاد منه شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه العلة هي النجاسة فقط؟ نعم. ربما يكون في ضرر. في مسألة الفأرة هي ما يظهر شيء واضح، يعني النجاسة وربما يقال ان ظهور رائحة ليس فيه لقد يمر غيره قد يضر الناس او يؤثر على الناس، لكن الاغلب والله اعلم انه وسيله يظن والله اعلم انه وسيله الى استعمال المحرمات، لان الناس يتحيلون اذا عرفوا به منفعه وانه يباح يطمع به السفن ويذم به الجنود ويجعل مصالح الناس في بيوتهم ومساجدهم وغير ذلك شحوا به ولم يبذلوه الا بمال، فيكون وسيله الى بيعه الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وشدد فيه وشدد على اليهود ايضا في ذلك، هذا هو الاقرب للجنود ان منع يتوجه الى الجميع. الحديث عن جابر، سأل عن ثمن السنه وكلب فقال ان يرى النبي عن ذلك، هذا يدل على تحريم بيع الكلاب، قد الحديث ابن مسعود في هذا ان بيع الكلب حرام مطلقا ولو كان كلب طيب او ماكل الزرع، كذلك السنه والهد يطب لا يباع ايضا، وان ذهب بعضهم الى جواز وحكى بعضهم عن الجمهور، ولكن يقول ضعيف ولو ذهب الى الجمهور إنه ضعيف مصادم لهذه السنة الصحيحة. وأبو الزبير صرح بالسماع هنا فلا يجوز العدوان هذا الحديث. أما حديث الهرة هرة الله حبستها، والهرة الله ما يدل على لا تباع وتملى، فإن النسبة تكون بأدنى مناسب واللام لام الاختصاص، مثل ما يقال كلب فلان كلب فلان وهو محرم، فلا فالنسبة والإضافة لا تقتضي تملك البيع، ولا يترك الصريح الواضح لأمر محتمل ولشبهة لا تثبت عند النقد والعناية. الحاصل أن الهر لا يباع، أما هنا يهدى ويتبادل ويستعمل البيوت لا بأس، أما بيعه فلا. كذلك إن كلب صيد هذه زيادة قال فيها النساء إنها منكرة، قال فيها ابن حبان انها باطله هذه الزياده، وهذا هو الصواب ان الزياده غير صحيحه، قد روى لها احمد شاهدا وكذلك غير صحيح عند احمد ايضا، وابو الزبير رواها بالعنعنه عند النسائي، اما هنا صرح بالسماع، وابو الزبير عند العنعنه يتهم بالتدليس لا تقم به الحجه في غير الصحيحين. الحاصل ان الروايه هذه غير صحيحه، والصواب انه لا يشهد من البلاد شيء، والله سبحانه وتعالى اعلم. بالنسبه للسمن الذي وقع فيه اذا كره صاحبه كره الناس كل السمن والقوه، ما اعلم مانع لا شيء مره قوي منه، لكن ما اعلم مانع. نعم وما اعلم مانع، لكن الكلام فيها هل يحل او ما يحل في الحج. نعم اما اذا كره اما اذا كره ولم يريده ما ليه؟ هذا ليه ولا سيما لو شبهة قوية في تحريم في أي مولى؟ يعني حتى ولو كان جامد. نعم. حتى ولو كان جامد. لا أقول مع السعة. لا كان جامد لا لا لا لا يعطي الصدقة، لأن من باب إضاعة المال خلاف السنة. لا أصبح ذات شبهة ماي هذا محل الشبهة. نعم. أما الجامد فلا يعطيه المحاويج أو يبيعه يعطيه، لكن يبين لا لا يبين لهم يبين لهم أن يسوي عنه. نعم نعم الجرية. نعم الجرية هي أشكال ما تحتوي الأشكال في كل هدنة ويطلق الجسدات في مثل هذا نوع من الأثار الجرال من الأثار. نعم قال أثار كبير. نعم نعم طعن الجمهور في هذا الحديث. نعم طعن الجمهور حديث السنة طعنوا بعدم سماع عن يعني الزبير ولا تدريس الزبير ما دلت. لا سألت جابر طعن ما لم يجد. نعم كيف طعنوا به نعم الجمهور جواب عن الحديث ما أعلم لهم جواب صحيح إلا يحملوا على كراهة، كان ليس محملوا على كراهة ولا وجد أصل الله التحريم. نعم استثناء طبعا. نعم يقول الا كان بسيط. نعم صحيح. نعم نعم. يقول الرجل لا لا بد يتعبد الموت ويأخذ المال كذا وكذا. لا ما له ما له من التعبد إلا إذا كان زاد. نعم. إلا إذا زاد على كذا. الوصية نافذة مات ولم يغير الوصية نافذة إذا كان الثلث أقل. أما إذا كان العبد مثلا له أكثر ينسب بعض. إذا كان مثلا ما وراء من التركة إلا مثلا 30,000 والعبد يساوي 15,000 وراء 15,000 ريال غير العبد صار جميع 30 التركة كلها 30 يعتق من العبد الثلثان عبد الثلث يعني 10,000 يبقى الثلث رفقا يسأل عليه. نعم. سنة التقاط السباع على الكلاب من ناحية البيع. نعم. السباع من باب أولى. من باب أولى. نعم. طيب السباع. لا تباع. سدها وخفيها وعند البائع منها. نعم. أسد والنمر فهد كل لا تباع. بيعها بعض. نعم. سماة الطيور التي. من باب أولى. نعم. الطيور التي تتخذ للزين هناك هل يجوز الشراء؟ إذا كان في نفسها حلالا ما كان، وإذا كان في نفسها حلالا يرى فيها الحلس لما الذي المحلل فقط إذا اشتراها للعقل أو للزينة أو للقنية. ما لك شيء وإن كانت لا تؤتن إذا كان ينتفع بها مثل صقر الشاهين هذه اشتغلتها لها الصيد وكان عملا بها فيها مثل ما يقضي الكلب الصيد وكان الصيد لا لا مثل الصقر له مخلب ولكن في فائدة الصيد جاد وكذا العقاب الربي أو الباز أو الفهد أو الشاهين أو المخلوق اللي يمكن يربى استفاد منه. نعم. عليك الشيخ هل الجابر يدل على جواز البيع والشر؟ نعم هو من أجل البيع والشر. نعم. نعم. صلاة ليس بعيد أقول ليس بعيد الله أعلم من يواجه الأسلام أو الله أعلم من يواجه الأسلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على ثلاث أواق في كل عام وقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك من فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق فإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حره رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواه فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد النبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع قبل الماء رواه مسلم. وزاد في روايته وعن بيع اضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسف الكحل رواه البخاري. أما بعد هذا حديث بريرة قصة بيع أهلها لها نفسها وكانت مكاتبة كاتبها أهلها على السعوار في كل عام مقية فدخلت على عائشة تستعينها وقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها بريرة واستأذنتهم فلم يأذنوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أن تشتريها وأن تشتري الولاء وأخبر عن الولاء من أكثر. هذا الحديث عظيم جليل وفي فوائد متعددة، منها جواز بيع التقسيط، وأنه لا بأس أن تباع الحيوانات في التقسيط أو غير الحيوانات من الأمور التي تباع، فإنها بيعة التقسيط، باعها على نفسها بالتقسيط لكاتبوها، وكتابها بيع، كتابة بيع سيد عبده أو أمته على نفسه بأثمن مؤجل مقصر نجوما كمل كتابة من الكتب والضم والجذب. ما بعد هذا حديث بليغة قصة بيع أهل أهلها لها نفسها، وكانت مكاتبة كتبها أهلها على سعواق في كل عام أوقية، فدخلت على عائشة تستعينها وقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها بليغة واستأذنت فلم يأذنوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تشتريها وأن تشتري الولاء وأخبر عن الولاء من أكثر. هذا الحديث عظيم جليل وفي فوائد متعددة، منها جواز بيع التقسيط، وأنه لا بأس أن تباع الحيوانات في التقسيط أو غير الحيوانات من الأمور التي تباع، فإنها بيعة التقسيط، باعها أهلها على نفسها بالتقسيط لكاتبوها، وكتابها بيع، كتابها بيع سيد عبده أو أمته على نفسه بأثمن مؤجل مقصر نجوما سمنا كتابة من الكتب والضم والجمع. وهذا هو الغالب أنه يبيعون في المجمعين أو أكثر، ويجوز على الصحيح أن يباع بثمن مؤجل ولو نجوم، بل لجم واحد إذا كان العبد قويا وله صنعة جيدة يستطيع أن يجمع الثمن في لجم واحد، فليس هناك ما يمنع. والله قال فكاتبوه من عنده من خيره، ولا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أعجالا ولا القرآن من يذكر أعجالا، إنما أمر بكتابة. وهذا من باب تشوف العتق والترغيب فيه. والرب جل وعلا لما شرع للعباد ما شرع من التملك بالرقاب في جهاد سبيل الله وبالإرث وبالهبة وبالشراء من كان مملوكا، شرع لعباده على ذلك أسباب العتق وتحرير الرقاب، فجعل شراء العتق، جعل العتق من أفضل القربات ومن أسباب العتق من النار، وجعله كفارة لأعمال عديدة كالظهار وفطرة رمضان وصلاة اليمين والقتل، كلها جعل فيها العتق كفارة. هذا من فضل سبحانه وتعالى يتحرر العبيد ويلتحقوا بإخوانهم الأحرار بطرق شرعية. ومن ذلك الكتابة، فإن من أسباب العتق فإن العبد يشتري نفسه من سيده بمال معلوم مؤجل يجمعه له من صنعته وأكسابه ويثق نفسه، وهو سنة. وذهب بعضهم إلى الوجوب، ولكن مشهور العلماء أنه سنة، الجمهور أنه سنة، طلب العبد من سيده مكاتبة وعلم فيه خيرا كاتبة. وفيه من الفوائد أنه يجوز بيع المكاتب بثمن منقود، هي مكاتبة وباعها لغاء على عائشة بثمن منقود لإعتاقها وإعتقها، لأنها قالت اشتريها وإعتقها. والصحيح أنه يجوز بيع المكاتب مطلقة، لكن إذا كان على من يعتقه هذا أولى وأفضل، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. وهي من الفوائد ما جاء في قصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وطلب طعاما، فذكروا له ان عندهم ما عندهم الا برمه فيها لحم خجله غريبه، فقال هو عليها صدقه ولنا منها هديه. هذا من فوائد حديثها، يجوز لمن تحرم عليه الصدقه ان ياكل من مال الفقير الذي جاء من الصدقه، فاذا صدق على فقير ودعا الى وليمه جاز للاغنياء وولي هاشم ان ياكلوا من وليمته وان كانت من الصدقه التي جاءت اليه، وعليها صدقه ولنا منها هديه. ومن فوائدها أنها خيرت لما عتقت، خيرت على زوجها مغيث، اختارت نفسها، احتج بذلك العلماء على أن الأمة إذا كانت تحت عبد ثم عشقت هجرت، والصحيح أن زوجها عبد، فلما عشقت هجرت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها وفارقت زوجها مغيرة. قال صلى الله عليه وسلم استهدف لهم الولاء من العلماء من قال إن المراد توبيخهم لهذا الشيء، لأن يعني قد علموا أن هذا منهي عنه، هذا استهدف لهم الولاء، لأن شرطك لهم لا يؤثر وهو باطل ولا يؤثر شيئا، وهو قد علموا فلا يضر ذلك. ولما قال معنى استهدف لهم يعني عليهم لا معنى على عليه من ولاء. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن الشروط التي ليست في شرع الله لا تجوز. قال ما بال الشروط، ما بال ولا الشروط ليست في كتاب الله، ليست في حكم الله، كتاب يطلق على الحكم، هو ورد نص القرآن ورد كتاب الله حكمه، كما قال في قصة الربيع كتاب الله قصاص، حكم الله قصاص. المقصود أن المراد كتاب من الحكم ليس في حكم الله وشرعه. قضاء الله أوثق وشرط الله أوثق، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، يعني قضاء الله حق بالاتباع، وشرط أوثق من غيره فيؤخذ به. والولاء لمن أعتق لا لمن باع، هذا يدل على أن الولاء إذا حصل في العتق، سواء كان العتق كفارة أو تبررا أو على وجه آخر، فالولاء لمن أعتق، ولاؤه وعصوبته لمن أعتقه، وهو يعفيه عنه ويرث مسائل العصبة، ولا يكون لمن باع. والأقرب والله أعلم أنه حين قال استيقظ لهم أنهم قد علموا، فإن المحاورة طالت في مسألة كبيرة، وقد علموا أن الولاء لا يصح إلا لمن اعتق، فكونهم يصرون على اشتراطه غلط ومنكر فلا يبالى، فالذي يعلم الحكم الشرعي لا يضر الشرط الذي قال من باب توبيخ له، من باب إظهار بطلان شرطه ولا فعل، وأن هذا الذي وفق إياه ووفق عليه لا وجه له، وهو باطل ولو وافق المشتري عليه فهو باطل. والحديث الثاني حديث ابن عمر، حديث جابر في قصة أمهات الأولاد، كنا يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر حصل ما حصل من قذف السراري واختلافهن، رأى رضي الله عنهما جماعة الصحابة أن يبعن، لأن في بيعهن تفريقا بينهن وبين أولادهن، وتعدل لأولادهن الأحرار الاسترقاق والأذى، فرأى رضي الله عنه أن يبعن وأن يعتقهن أولادهن. الحديث موقوف عليه رضي الله عنه، هذا هو الصواب، قد وافقه الصحابة على ذلك، وذهب إليه جمهور أهل العلم أنهن لا يبعن بعد الاستيلاد، يكون أولادهن من أسباب العتق لهن إذا مات السيد. قد أراد علي رضي الله عنه في خلافته أن يرجع عن هذا الشيء، قال كنت مع وافقت عمر على هذا ثم إني أرى أي معنى، فقاله عبيدة السلماني تابعي الجليل: يا أمير المؤمنين، رأيك في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك، وكف عن ذلك وترك الأمر على ما هو عليه في عدم بيعه. ومضطرب على هذا إلى يومنا هذا، حكى بعضهم إجماعا وليس بإجماع، فيه بعض الخلاف لكن الخلاف ليس بشيء، الذي عليه جمهور أهل العلم وكان إجماع أنهن لا يبعن أخذا بما رآه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الموضوع. وأما حديث جابر في بئر في النهي عن بيع الماء وعن بيع تراب الجمل، حديث عمر في النهي عن بيع عشب البحر، هذا الحديثان دل على أن عشب البحر لا يجوز بيعه، وهو اضطراب يحتاج الرجل إلى أخيه ليضرب جمله ناقته أو حصانه فرسه أو حماره أتانه أو كبشه نعجته أو تيسه العنز الذي عنده، فلا ينبغي فلان هذا شيئا، لأن هذا من المرافق بين المسلمين، وإما ينبغي في التسامح فيه فلا يجوز أن يشتري فيه جملا، بل من عادة المسلمين التعاون في هذا الشيء، فهذا يأخذ جملا جارة للضراب، وهذا يأخذ حصان جاره، ويأخذ هذا حمار جاره، وكرش جاره، وثور جاره، لا ينبغي في هذا الثمن، ينبغي يكون هذا من باب المرافق بين المسلمين والتعاون بين المسلمين من دون ثمن. وهكذا فضل الماء، يعني فضل الماء عند بئر جيدة ينبغي ألا يمنع أخذ الماء منها، أو عنده مثلا نهر جار جاري يمر على أرضه فلا يمنع الجيران أن يأخذوا منه، وما أشبه ذلك ما يكون في فضل. أما إذا كان الماء بقدره فله المنع، ما كان ما دام عنده فضل فلا يمنع. هذا كله إذا كانوا يسحبونه من محله، أما إذا سحبه هو وجمعه هو في بركته أو في قربه أو في أوانيه ملك في ذلك، فليس لهم أخذه، إنما هذا من نفس الماء في معدنه، إذا جذبه جار سمح له يجذبه من تلويه من مقره أو يأخذه من النهر، هذا لا يمنع. أما شيء قد جذبه هذا في أوانيه أو قربه أو بركته فهو أولى به، لأنه قد حاجة. كذلك لا يلزم أن يمكن غيره من استعمال مكينته أو بكرته، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فإذا أراد الآخر يضع بكرة يسحب منها الماء ومكينة يسحب بها الماء الذي فيه فضل هذا لا يمنع، لأن رسولنا هم بفضل الماء. ومن مكارم الأخلاق ومن حاسن الأعمال التسامح في هذه الأمور، حيث الآخر لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء، كانت العرب قد تمنع فضل الماء لا لشحب الماء، لكن لئلا ينزل عندهم بغنمه أو بله ليأكل من الكلاء الذي عندهم، يمنع من فضل الماء حتى لا ينزل بقربهم، يمنع فضل الكلاء. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم لأن في منع فضل الماء منعا لفضل الكلاء، ولا يزل هذا ولا هذا، فالكلاء مشترك والماء مشترك، كما قال الحديث الصحيح الناس وكا في ثلاث، يقول صلى الله عليه وسلم الصحيح الناس وكا في ثلاث، الماء والكلاء والنار، حد رواه احمد وابو داود وغيرهما في سنين، الناس وكا في ثلاث الماء والكلاء والنار، فلا يمنع فضل هذه الامور، فضل الماء فضل الكلاء فضل النار. وينبغي المسلمين يكون شيئا واحدا متعاونين متحابين في الله، يرفق بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا، ولا يشحون في الشيء الذي لا يضرهم ولا يؤثر في حاجاتهم. نعم. عمر عمر هذا الظاهر ما اعلم الحديث مفروض كل باب الاجتهاد يعني يسر طلب الثلاثة. نعم. هذا الذي ما اعرف الباب الا هذه ضعيفه لا يعول عليها. وهذا يعمل الانسان مثلا هذا رحمه الله، ولكن اولى اقرب متابعه السلف الصالح. نعم. الذي لان هذا قد يضر. المخاطر في طلبه العبد يطلب نفسه. مشهور عند الجمهور السنه فقط. عمل الأمر على السنة يروى عن عمر ما يدعى الوجوب في حق السيد مر، وأنه ألزم أنس الرواية سيرين بمكاثرة سيرين، وقال إن لم تفعل ضربك بالجرة. هذا من هذا بعض العلماء أنه يرى الوجوب رحمه الله رضي الله عنه، وهو ظهر القرآن فكاتبوه يظهر من ظهر القرآن أن العبد إذا قال المكاتبة وقع فيه الشر أن يلزم المكاتب، ولكن الجمهور حملوا على سنة، ووجه ذلك والله يقول صفين دماءكم وأموالكم حرام عنها مالك، فلا يلزم بفراق، والأدلة دلت على حرمة المال، وأن الإنسان لا يجبر على التصرف بماله بغير حق، هذا ماله فلا يلزم بإخراج الملك، ومن قال بالوجوب قالوا هذا مستثنى، يجب أن يلزم بإخراج الملك إذا دعت إليه حاجة، كما يلزم بالإنفاق على أولاده على زوجته على رفيقه وعلى دوابه، يلزم الكتاب حيوان الباب خصوص من العموم نعم ما تذكر او ما تذكر على الان يعني ما تيسر لي مراجعه كلام العلم هذا نعم طلب السيد نعم طلب السيد واذا الناس يقولون طلب العبد من السيد يستحب العبد السيد او واجب في حق العبد يكون يطلب من سيد الآية فيها الإخبار وليت واستمعت ما ذهب الكافرون لأنه في هذا الإخبار من؟ لكن قد يقال من حيث الأصول من حيث القواعد أنه مستحب له لأن سعيكم لتخليص نفسه من الرق أمر مطلوب إلا طلب غير أيسر بذلك من حلفك وصنعتك مثل ما يستسعى إذا اعتقى بعض الظنون مطلوب له أن يسعى في خلاصه القواعد الشرعية تقضي من استحباب الأجزاء من يواجه النفس قوة أن يطلب من سيد المكاتب نعم نعم الذي يحفر له بئر وينبع فيها ما كثير يكون حكمها حكم النهر الجاري ولا له أن يمنع منها الأراضي مثل النهر الجاري لا يمنع إذا كان عنده فضل خاص بهذه الأمة أحسن الله نعم نعم لأن قصة إسماعيل لا حظ لكم في النار الله أعلم نعم الله أعلم لا أكثر على السنية نعم لو أراد أن يسحب قليلا أو كثير ما يمنع ما دام لا يضر ما يمنع لو كان لو أراد أن يسحب منها فزعته إذا كان لا يضر أيضا فضل المعنى عن بيع فضل المعنى نعم كثير في التجارة يريد أن يسحب تجارة مثلها نعم يريد أن يجعل مثلها مثلا في الرجال يسحب لمزرعته ظاهر النص على المعنى إذا كانت البيع قوية ولا يضر هذا ذلك إذا وجدت إلى نقص وضرر يمنع الناس يغرق في الماء والكلاء والنار ما هو بضر رغم منها لهذا حط غوص فيها ما يضر شيء ما يضر شيء كذلك الكلاء إذا كان قليلا ياخذ أما إذا كان كثير الحمد لله تأخذ لك رغوص عظيمة تمنع الناس لا ما يستدل في خلال جواز مصفى أخذ أنباء مصفى للصلاة فضل لكن ما لن يخفي الى فتر لان تيسر اخذت القوه دون ان يخفي الى فتر لا اكبر نعم نعم قولها خذيها واشتريتي له ولا ما يجب على جواز بيع المشر ما يستدل به هو مثل قصه جابر شرحنا له الى المدينه هذا محل كالإجماع والجمهور إنما خالف فيه الأحناف والنظائف يمر أهل العلم على جواز البيع والشرط ومن خلاف الشرطين نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن ثبته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يحتاله رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالك رحمه الله عنه أي ابن عمر وعبد

من أخوتك إلى أخوته، الأخو الشرعي باقي فهو أخوك وإن بعته، وهو أخوك وإن وهبته يجيبك وتريده، وهذا الهبة وهذا البيع باطل هكذا. ولو النسب جعله الشرع من جنس، ولا العتاب جعله الشرع من جنس النسب، فلا يباع ولا يوهب كما الحل الآخر، ولا محمد كما النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والحديث هذا من أفراد ابن عمر، هو حديث صحيح رواه الشيخان. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها يباع الطعام حتى يقتال، الطعام لا يباع حتى يقتاله، بالأخرى حتى يقبضه حتى يستوفيه. المعنى أنه لا يبيع طعاما حتى يحوزه ويستوفيه، وعبر بالفعل عن القبض بدليل الأحاديث الصحيحة كثيرة، حتى يستوفيه حتى يقبضه حتى يحوزه. من حديث زيد بن ثابت الآتي أن الرسول نهى أن تباع السهام حيث يقتال حتى يحوزها التجار إلى لحاله، فليس له أن يبيع طعاما حتى يقبضه حتى يحوزه، ومن قبضه كيله في أوعيته، وكيله ونقله إلى بيته أو إلى رحاله. وهل يكتفى بالكيل فقط وإن كان في بيت البايع؟ هذا محل نظر، والأقرب والأظهر أنه لا يكفي، وأن المراد بالكيل هنا هو القبض. ولهذا في الروايات وهو كثيرة الذي أكثر صحيحين وغيرهما حتى يستوفيه حتى يقبضه الدين حتى يحوزه، هذا يبين معنى الاغتيال وأنه معنى القبض، لأنه في هذا لا تبقى للبايع سلطة عليه، بل يكون سلطة عليه للمشتري، فلا يبقى غرض. أما ما دام في حفظة البايع فهناك غرض، فقد يمكن البايع البيع، وقد يتحيل على إبطال البيع بحيل ما دام المال عنده إذا رأى أنه مغبون أو ما أشبه ذلك، فهو عند البايع محل خطر، ليس من الملوك الكامل، وليس المستولى عليه السعر كامل للمشتري حتى يقبضه المشتري. والشريعة الإسلامية جاءت في الحرص على قطع أسباب النزاع والخصومات والاختلاف والتباغض والتدابر. ولا شك أن بيع غرض وبيع الطعام قبل القبض وبيع الحصات كله من أسباب النزاع والخصومات، من أسباب الفتن بين الناس. وهكذا بيع المعلوم والأجال المجهولة كلها من أسباب النزاع. والحديث الخامس حديث عمر أيضا، وعن ابن لكم ما بيعتني بيعة يا ابن رايح نعم نعم نهي عن بيعتني بيعة، خرجه أحمد والنسائي والشيخ بن حبان، وله شاهد حديث عبد الله بن عمر بن آتي. والبيعة في بيعة لها تفسيران، أحدهما بيع عقد في عقد، شرط عقد في عقد، يبيع شيئا بشرط عقد آخر كسلف وبيع، ومن أبيعك هذا على أن تبيعني هذا، أبيعك هذا على أن تقرضني هذا، أبيعك هذا على أن تؤجرني هذا، على أن تعيرني هذا. هذه العقد في العقد، البيعة في البيعة، وسيلة إلى النزاع والخصومات والاختلاف، ربما وقعت بعض الجهالات. فلأن يسمى بيعة البيعة لما قد تفضي إليه من النزاع والخصومة. ومن هذا لا يحل سلف وبيع، فإنه عقد في عقد. وفسر بمسألة العينة، وفي هذا المعنى كما كبير داود أما بيعته البيع فلو أوكسهما أو الربا، هذا أحسن ما قيل في بيع العينة، فإن فيه ما هو عالم ونازل ثمن، فلا يسمى الربا إلى أخذ الأوكس والأوزن والأقل. فإذا باعه سلعة ب80 إلى أجل ثم اشتراها منه ب60 نقدا هذا بيعتان في بيعة، باعه هذا ب80 ثم اشتراه منه ب60 معجلة، فالحقها المعنى أنه أعطاه 60 ب80 وجعل السلعة واسطة حيلة على الربا. فله أوكسهما هو 60 أو الربا إذا أخذ 80. وقد اختار هذا المعنى أبو العباس بن تيمية رحمه الله والمقيم، ومن هذا أولى تفسيرين في هذه الرواية فله أوكسهما أو الربا، وأن هذا في مسألة العينة وهي بيع السلعة إلى أجل ثم يشتريها من باعها من المشتري بثمن معجل لأنه حاجة إلى ثمن معجل، وهذا لا شك واضح في تفسيرها. أما ما فسرها بأن معناها يبيعها بعشرة نقدا وبخمسة عشر نسيئة هذا ليس بشيء، هذا يروى عن سماك بن حمر وليس بشيء، هذا بيع واحد تفرق على حدهما فلا بأس، إذا قال هو بعشرة نقدا أو بخمسة نسيئة ثم أخذ السلعة بأحدهما هي بيعة واحدة، بخمسة عشر مؤجلة أو بالعشرة نقدا فهو بيعة واحدة لا حرج، وإنما ينكر ويمنع إذا تفرق ولم يلزما، فإن هذا البيع لا يصح لأنه ما تفرق على غير شيء، فلا بد من الجذب لأحدهما إما النقد وإما النسيئة، هذه بيعة واحدة من أخذها بالنقد فبالنقد ومن أخذها بالنسيئة فبالنسيئة وليس بيعتان، والله أعلم. سمع كيف؟ نعم. لا لا لا بد هذا لا بد من أوصاف لا بد فيه لا بد فيه متأخر العين المطلوبة هذا ما يصلح لو الوصف المعلوم يضبط المبيع ولو الأجل المعلوم سلب المبيع ما بالسلف في الحيوان أن فعلوا في بناء السنة هذا شيء ما استشاروا فيه ولا أعلن عنه شيء. نعم نعم هذا لا فاس إذا أخذ ما يرى هذا بيع عين هذا خطر أو هذا خطر ما ينبغي يوثق به هذا خطر. ثم أيضا لا بد من صحة البيع أولا ثم صحة التوقيع. نعم بعض مقطعات الأذناب مقطعات الأذناب بعضهم كلها مقطوعة أذناب الإسترالية لا يقطعون في الصغر الإسترالية هذه تقطع أذنابها يقول لها أسمل تسمع والمشهور عند الجمهور أنها لا يصح التضيان ولا هذه ما قطعت اليد أو أكثرها عند الأكثر غير مجزئة. نعم نعم قال ابن عباس لا أحسب كل ذي إلا من الطعام يأتي بحث إذا بحث إن شاء الله الأظهر أن غير الطعام من الطعام مهما قال ابن عباس يأتي بحث في هذا في الحديث هذا يعني قال الله من عمره ما بعد الحديث الثابت. نعم الله عنك الآن نعم سؤال ابن سيد سعيد يا أخي اليوم هل هو العاشر من خلال؟ لا هذا العاشر لا والله من صنع السب والعاشر يوم الجمعة تمام الثلاث جزاك الله عنه سؤالنا على شأن نصيب السب الله وعلي نعم ما يعتاد كثير من الناس في المداينة يأتي هو المشتري يشتري من صاحب الدكان من الكاس ستة رغز وكذا ثم يبيعها يشتري من صاحب الدكان ثم يبيعها على المشتري في الحال ما يصلح هذا ولا حاجة ولا ما يصلح لابد أن يحوزها إلى رحمة يحوزها من بيت الداية إلى بيت أو إلى السوق أو إلى مكانة أو من على السوق. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك

من حق من العلم سافر وبيع. وقد يرد على هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم وبيع يعطي معنى البيعتين، فتفسير الشرطين قد يعتبر نوعا من التكرار. فإن جاء في رواية أحمد أيضا وجماعة لا يتساهل بيع ولا بيعتان في بيعه، قرنها مع ذلك. وهذا الأرض يؤيد أن المراد السلف هنا قرض، لأن قرض مع البيع يحصل به شيء من الاستفادة من القرض، أنه أقرضه يسقط عنه بعض الثمن ويسامح عنه بعض الثمن، فيكون بيعتان في بيعه بنوع خاص. وبيعتان في بيعه الإطلاق أعم من ذلك، لأنه نهى عن ثلاث وبيع وهي صورة خاصة من بيعتان في بيعه، ثم نهى عن بيعتان في بيعه بأسوة عامة، يكون باب العصر العام على الخاص. أما شرطان في بيعه هذه فكسرت لأن يطلع شرطين غير فاسدين، فيقول مثلا بعتك هذا المتاع على أن تفعل كذا وعلى أن تفعل كذا، ثالثا يكون شرطين غير البيع. بعتك هذا الحطب على أن تحمله إلى الدار وعلى أن تكسره أو تفعل به كذا وكذا شيء آخر من الحمل. وبعتك هذا على قطعة من الملابس على أن تفصلها وعلى أن تخيطها. وبعضهم فسره بشرطين فاسدين، وهذا من باب أولى. فنحن الحديث العموم سواء كان فاسدين أو صحيحين أو أحدهما فاسد والآخر صحيح، فالحديث يعم الجميع، يعم صورة الشرطين. ولعل ذلك أيضا والله أعلم، لأن وجود الشرطين قد يفضي إلى نزاع ويفضي إلى خصومة، والشرع يتشوف حسب المواد التي تفضي الى النزاع والخصومات والخلاف بين المسلمين، فوجود الشرطين قد يوجب النزاع في وقائد الشرطين وعدم التاخر عن ذلك، فيحصل النزاع بين البائع والمسلم في ذلك. اما الشرط الواحد فلا باس، كما يفهم من هذه الشرطين ان غني واحد لا باس له. وقد وقع ذلك في قصه جابر في البعير، فان استاطه من اله الى المدينه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عليه، دل ذلك على ان الشرط الواحد لا حرج فيه، وانه النهي عن الشرطين. وهذا اظهر وابين من تفسير الشرطين ببيعتين، لان بيعتين في بيعه شرط في بيع عقد في عقد، بخلاف الشرطين مع البيع فهو معنى اخر واضح، لانه قد يفضي الى النزاع وقد يفضي الى اختلاف. واما روايه ابي حنيفه عن بيع وشرط هي معلوله كما قال المؤلف في روايه القران المغاليب، ومعلول روايه ابي حنيفه فيها نظر، ان الحلو اليه رحمه الله وان كان فقيها وليعا زاهدا، لكن ليس من شانه الروايه وحفظ الاخبار. اعتقد ابن حبان ليس له في الدنيا الا 130 حديثا لم يحفظ منها الا 10 و120 غلط فيها. المقصود انه ليس من بعض الاخبار ومن بعض الاخبار، كان شغله بالفقه والعنايه بالفقه والورع والعباده شغله عن العنايه في وقت الروايات ونقل الاخبار. ثم هو مخالف للحديث جابر من الاصح واثبت، ثم هو مخالف ايضا لمفهوم اطراف البيع، فيكون معتمد هو الشرط الواحد من البيع، لان حاجه تدعو اليه بخلاف الشرطين فقد لا تمس الحاجه اليه. أما النهي عن ما لم يضمن أو ما لم يضمنه المشتري هو واضح، فإن كل شيء لا تضمنه لا تبيعه بربح، وتبيعه بما يساويه في الوقت الحاضر من غير ربح. إذا كان لك عند إنسان دين دين بعته بسعر وقت، لأنه ليس في ضمانه ففي ضمانه هو. ولهذا الحديث الذي حكى عمر الآتي لا بأس أن تأخذ هذا سعر يومها، وهذا من هذا الباب، لأنه لو زاد ربح بما لم يضمن فنهي عن ذلك. ولهذا كان ابن عمر يبيع بالدراهم ويقول الدنانير ويبيع الدنانير ويقول الدراهم كما الحديث. وسأل النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام فقال لا باس ان تاخذها في يومها ما لم تستيقظ بينكما شيء فيحصل التقابض مع سائل الوقت. سائل الوقت لئلا يراه ما لم يقبل والتقابض لانه صار فلا بد من التقابض. فاذا قال لك ان الانسان تمر من الارض او كمان مريح او اجره فليس لك ان تبيعه بربح بل تبيعه بسعر الحاضر كالصرف لئلا تربح فيما لك ارضا. كيف ما لم يقبل؟ يضمنهم المشتري لان يضمنهم البائع البائع ان باعه ليس بضمانه منه بضمانه من هو عليه. فالتمر عند زيد او عمر قبل ان يسلمه لك هو مالك ليس بضمانه حتى يسلمه لك. وهكذا الدنانير والدراهم هي في مالك وليس في مالك انت.